بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه، وبعد. باب صلاة الجمعة. الجمعة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد الهجرة، فهي فريضة عظيمة، وهي أيضا تختلف عن الصلوات الخمس في أنها لا تتعدد في البلد إلا عند الضرورة، خلاف الصلوات الخمس فإنها تتعدد المساجد الحارات. وأما الجمعة فإنها تكون في البلد في مسجد واحد مهما أمكن ذلك، فهي اجتماع أكبر من اجتماع صلاة الجماعة للفروض الخمسة، وهي فرض الوقت. يوم الجمعة فرض الوقت هو صلاة الجمعة بدلا من الظهر، فهي فريضة عظيمة واجتماع كبير. وقد توعد صلى الله عليه وسلم المتخلفين عنها بقوله: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الحديث في الصحيح، وهذا وعيد شديد على من تهاون بصلاة الجمعة أنه يعاقب الختم على قلبه، كما قال الله جل وعلا في الكفار: ختم الله على قلوبهم. فإذا ختم الله على قلبه كان من الغافلين ولا يبالي بشيء، وهذا وعيد شديد. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهي فريضة عظيمة، وفيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا حضرها المسلم صلاها مع المسلمين، تأدب بالآداب الشرعية، فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، كما في الحديث: إن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا فضل عظيم، خير كثير. في هذه الفريضة العظيمة. نعم. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. من تجب عليه الجمعة تجب على كل من لزمته الصلوات الخمس المكتوبة تلزمه الجمعة، وذلك لأن يكون مسلما عاقلا بالغا، فإذا توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه صلاة الجمعة، ولها زيادة شروط ستأتي، لكن هذه الشروط عامة في كل عبادة، مسلما بالغا عاقلا. نعم. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. يشترط للجمعة خاصة شروط، شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فهي أولا الاستيطان، فلا تجب على المسافرين ولا تجب على البوادي في البر الرحل، إنما تجب على مستوطنين في قرية لا يرحلون عنها لا صيفا ولا شتاء، والقرية سواء كانت مبنية بالطين أو مبنية بالقصب أو مبنية بما جرت العادة به في ذلك الموضع. نعم، هذا الشرط الأول. نعم. بينه وبينها فرسخ فما دون. الشرط الثاني أن يكون بينه وبين المكان الذي تصلى فيه الجمعة، يعني بينه وبين المسجد، قدر فرسخ، فما دون ذلك. والفرسخ 300 ميل، والميل 1000 بوع، هذا من حيث المسافة. فمن كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، إذا كان يبعد عن البلد أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، أما إذا كان فرسخ فأقل فإنها تجب عليه الجمعة. وأيضا يعني هذا ينضبط بسماع الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة سماع الأذان، فإذا كان يسمع الأذان يعني بصوت مجرد، ما هو مكبر الصوت، لا، صوت مجرد اسمعه إذا أذن، فإنه يجب عليه الحضور. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمن حيث المسافة فرسخ، ومن حيث السماع إذا سمع المؤذن بصوت مجرد لا بميكروفون ومكبر صوت ولا بأن يكون مع وقت هواء وريح، لا، يعني في وقت معتدل وبدون مكبر، هذا تجب عليه صلاة الجمعة لهذه الآية. نعم. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون إلا المرأة. نعم. ومن شروط الوجوب الذكورية، فلا تجب الجمعة على المرأة ك كذلك البلوغ فلا تجب على الصبي، وكذلك شروطها الإقامة فلا تجب على مسافر، كذلك الحرية فلا تجب على عبد مملوك لأنه مملوك لسيده يخدم عنده ووقته لسيده. والله خفف عنه، لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. إلا المرأة والعبد والمسافر. نعم. إلا المرأة والعبد. إلا المرأة، نعم. والعبد مملوك يعني. والمسافر. والمسافر إذا مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة فلا تجب عليه لأنه مسافر. نعم. والمعذور بمرض مريض، المريض الذي لا يقدر على الحضور إلا بمشقة لا تجب عليه الجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالمريض الذي يشق عليه الحضور لا تجب عليه صلاة الجمعة، كذلك الخائف الذي بينه وبين المسجد خوف من عدو أو فلا تجب عليه الجمعة. نعم. والمعذور بمرض أو مطر. أو مطر، إذا صار فيه مطر يبل الثياب لا تجب عليه الجمعة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المطر ينزل فإنه يأمر المؤذن فيقول صلوا أيها الناس في رحالكم. نعم. والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. إذا حضروها هؤلاء الذين ليس عليهم جمعة، المرأة حضرتها، المملوك حضر، المسافر حضرها، أجزأتهم عن الظهر، أجزأتهم عن الظهر ولكن لا تنعقد بهم، فلا يحتسبون من العدد الذي سيأتي بيانه. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، كالمريض المعذور مثل المريض، هذا إذا حضرها وجبت عليه لأنه إنما خفف عنه، فإذا حضرها زال العذر فتجب عليه. نعم. ومن شرط صحتها. نعم، هذه شروط الوجوب، الاستيطان والحرية والذكورية وعدم السفر. نعم. وعدم الخوف. نعم. ومن شرط صحتها. أما شروط الصحة فهي كثيرة. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. الشرط الأول أن تؤدى في وقتها، الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقت الجمعة على خلاف بين العلماء، فالجمهور ورواية عن أحمد أنه كوقت الظهر يبدأ بالزوال، أنه كوقت الظهر يبدأ بالزوال. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن وقتها يبدأ بارتفاع الشمس وقت صلاة العيد، يبدأ من ارتفاع الشمس ووقت صلاة العيد، هذه رواية في المذهب. نعم. ولكن العمل والفتوى الآن على القول الأول وهو مذهب الجمهور أنها تجب بالزوال. نعم. ومن شرط أنها تصح إذا زالت الشمس ولا تصح قبله. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. نعم نعم. فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها. في قرية كما سبق الاستيطان. نعم. وأن يحضرها لا تقام في البر، يعني ما يطلعون يصلونها في البر، يكشتون يصلون الجمعة مثل ما يفتي به بعض المتعالمين. لا، هي في البنيان، تقام في البنيان وفي القرية داخل البلد. نعم. وأن يحضرها من المستوطنين. الشرط الثاني من شروط الصحة العدد. العدد اختلف العلماء في العدد، منهم من يقول 40، منهم من يقول 12، على أقوال كثيرة تزيد على 20 قول ذكرها في فتح الباري. ولكن الصحيح أن ما انعقدت به الجماعة انعقدت به الجماعة 3 فأكثر، 3 فأكثر، 2 يستمعون وواحد يخطب، هذا أقل شيء. نعم. وهذا هو الراجح، أن ما انعقدت به صلاة الجماعة انعقدت به صلاة الجمعة، إذ لا دليل على اشتراط أكثر من هذا، ما فيها أدلة واضحة. نعم. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. من أهل وجوبها الذين تجب عليهم، لا يكون فيهم امرأة ولا يكون فيهم مملوك ولا يكون فيهم مسافر. نعم. وأن يتقدمها خطبتان. الشرط الثاني أو الشرط الثالث من شروط الصحة أن يتقدمها خطبتان، لأنه لو صلوا بدون خطبتين ما صحت جمعتهم، لأن هذا خلاف الهدي النبوي وخلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وما ترك الخطبة قط في الجمعة. خطبتان، لا تكفي خطبة واحدة كما يقول بعض المتعالمين، وبعضهم يفعل هذا، بعضهم يفعل هذا حتى في هذه البلاد. هذا غلط، هذا يجوز، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن إذا بغينا نتتبع الأقوال وكل قول نظهره ونفرح به، ما يجوز هذا، هذا يشوش على الناس. ثم أيضا لا دليل على اقتصار على خطبة، دليل مع من قال خطبتان، قالوا والخطبتان بدل الركعتين، لأن الأصل 4 ركعات، فالخطبتان بدل من الركعتين، ولذلك تصلى الجمعة تصلى ركعتين. وين راحت الركعتين الثالثة والرابعة؟ قالوا محل الخطبة. فالمسألة خطيرة جدا، هل يخطبون خطبة واحدة؟ نعم. وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة. يشترط في الخطبتين، ما هو بس خطبتين مجرد حسي ولا مجرد كلام وحشو من الكلام، وإنما يشترط في الخطبتين أن تبدأ بالحمد لله والثناء على الله، هذا واحد شرط. الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الخطبتين. الشرط الثالث الموعظة. الشرط الرابع قراءة آية أو أكثر. هذه شروط صحة الخطبة كما وردت في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويبدأ بحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بموعظة تحرك القلوب ويقرأ من القرآن. ما ذكر أنه خطب ولم يقرأ من القرآن، بل قالت بعض الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في كل جمعة على المنبر. فيكثر من قراءة القرآن في الخطبة. نعم. في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. نعم، والموعظة. ويستحب الحين يقولون الوعظ هذا وشوله تذكرون الجنة والنار وتذكرون الوعيد وتذكرون، افتحوا الألفال للناس وافتحوا سعة الصدر، لا تعبدون الناس بذكر النار وذكر الوعيد وذكر القبر. هكذا يقول بعض المثقفين أو الملقفين على الصحيح، اتركوا الوعظ، يستنكرون الوعظ. نسأل الله العافية. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وعظهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، عظهم. والقرآن موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، موعظة. ولا نكون مثل قوم هود: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. هذا قول الكفار، ينكرون الوعظ، هذا فعل الكفار اللي ينكرون الموعظة، ينكرون الوعظ. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر. خلصنا من شروط الخطبة، من شروط الخطبة. فإذا خلت الخطبة من هذه الشروط أو من بعضها لم تصح، إذا خلت من هذه الشروط أو من بعضها لم تصح الخطبة. يجب التنبه لهذا، ما هي الخطبة؟ مجرد كلام وحشو كلام أو كلام في أمور بعيدة عن المجتمع الذين تخطب فيه، تجيب لهم أمور السياسة وأمور العصر وأمور اللي ما لهم علاقة بها ولا يستفيدون منها. بعض الناس يخطب ساعة وأكثر وفي الحقيقة أنه ما خطب ولا تصح صلاته، لأنه ما أتى بالخطبة الشرعية، إنما هو مجرد كلام وحشو وقال وقيل وما أشبه ذلك. والشروط هذه ما لها اهتمام أبدا عندهم، يجب التنبه لهذا. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر. أما ما يستحب في الخطبة، فرغنا من شروط صحة الخطبة، ما يستحب فيها: أولا أن يخطب على منبر، يخطب على منبر أو موضع عال، لأن هذا أبلغ ويراه الناس يقبلون عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، لأنه في الأول كان يخطب إلى جذع نخلة يتكي عليه، ثم صنع له منبر من الخشب فصار يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام. هذا أول أن يكون على منبر، هذا مستحب. ولو خطب على الأرض، لو وقف وخطب على الأرض صحت خطبته. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. يستحب إذا صعد المنبر أن يقبل على الناس ويسلم عليهم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس، ما كان يصعد ويجلس فقط، لا، يسلم، يستقبل الناس بوجهه ويسلم عليهم ثم يجلس، هذا من سنن الخطبة. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن. أذن المؤذن، الأذان، أذان الوقت، أما الأذان الأول لتنبيه الناس هذا كان على عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. إذا نودي للصلاة المراد به النداء الثاني، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآية. ولكن لما كثر الناس في المدينة وانشغلوا بمزارعهم وتجاراتهم، فالخليفة الثالث رضي الله عنه أمر بالنداء الأول من أجل أن يستعد الناس لصلاة الجمعة ويتركوا ما هم فيه من الزراعة والبيع والشراء وغير ذلك. فهذا من هدي الخلفاء الراشدين، الأذان الأول في الجمعة من هدي الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. بعض المتعالمين الآن ينكر الأذان الأول، يقول بدعة، هم تجرى حتى يقول بدعة الأذان الأول، وهو من فعل الخلفاء. عثمان كان في وقت كثير من المهاجرين والأنصار أيضا، ولا استغربوا هذا أو استنكروه عليه. نعم. حتى يجي حثالات في هذا الوقت يقولون هذا بدعة. نعم. وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب. إذا فرغ المؤذن من الأذان الثاني يقوم الإمام فيخطب، يقوم، ما يخطب وهو جالس، هذا من سنن الخطبة، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ، هذا أبلغ، تكون الخطبة من قيام، وإنما يجلس إذا ثقل أو احتاج إلى هذا، يخطب وهو جالس إذا احتاج إلى هذا، أو ثقل جسمه أو مريض، كان مريضا فيخطب جالس، وكان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس، فيجوز أن يخطب وهو جالس، لكن السنة أن يقوم مع القدرة على هذا. نعم. ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، فلا يواصل الخطبتين، لا، يفصل بينهما بجلوس يستريح فيه. نعم. ثم تقام الصلاة. ثم إذا فرغ من الخطبة الثانية تقام صلاة الجمعة، المؤذن يقيم الصلاة. نعم. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. صلي بهم الجمعة ركعتين، هذا بالإجماع القطعي، فصلاة الجمعة ركعتان كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمام غير نقص، فلا يجوز أن يزيد الجمعة ويصليها أربع، يقول مثل الظهر، ربما يجي من يقول هي مثل الظهر، لماذا ركعتين ومن يصلي أربع، ما يستبعد هذا، خصوصا في وقتنا اللي كثر المتعالمون وأدعياء العلم. نعم. فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. صلاة النهار سرية إلا صلاة الجمعة وصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، هذه جهرية يجهر فيها بالقراءة، فالسنة أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. نعم. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. لماذا تدرك صلاة الجمعة للمسبوق؟ إذا أدرك منها ركعة مع الإمام أدركها، كما في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت جمعته. أما إذا جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة، لكن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم يقوم يأتي بصلاة الظهر. نعم. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. نعم. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. إذا صلوا ركعة في الوقت، في وقت الجمعة، ثم خرج الوقت أدركوا الجمعة يتمونها جمعة ولو كانت الركعة الأخيرة في غير الوقت. أما إذا خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة يصلونها ظهرا وفاتت الجمعة، لأن من شروطها الوقت كما سبق. نعم. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت، إذا نقص العدد يعني العدد المشترط وهو على الصحيح ثلاثة، إذا نقص العدد عن ثلاثة فإنها تكون ظهرا ولا يتمونها جمعة، مثل إنصاب واحد منهم أو مات أو مرض ولم يستطع وخرج من المسجد أو نقل، فإنهم يتمونها ظهرا. نعم. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز، يعني فالجمعة تدرك بإدراك ركعة بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للوقت. نعم. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة، هذا كما سبق. الجمعة ما تتعدد في البلد إلا عند الضرورة، إذا اتسع البلد أو كثر الناس فلا بأس بتعدد الجمع بحسب الضرورة، وإلا فالأصل أنهم يجتمعون في مسجد واحد. نعم. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. استحبات لصلاة الجمعة، استحب لمن أتى إلى صلاة الجمعة أن يغتسل الغسل الكامل على بدنه لإزالة العرق والوسخ والاستعداد لصلاة الجمعة بالنظافة، لأنه يوم اجتماع لا يأتيها بروائحه وعرقه، بل يغتسل ويتنظف. قد اختلف العلماء في غسل الجمعة هل هو واجب ولا مستحب، الجمهور على أنه مستحب، أنه مستحب، الظاهرية على أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. والأمر يفيد الوجوب. وفي حديث آخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. قالوا: فهذا يدل على الوجوب. والجمهور على أنه مستحب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الغسل للجمعة مستحب وهو أفضل من تركه، هذا ما أخذ الجمهور. الإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول إن كان فيه روائح كريهة وفيه وسخ فالغسل واجب عليه، وإن كان نظيفا فالغسل في حقه مستحب. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، وكذلك يستحب له التزين باللباس، تزين باللباس، لأن هذا اجتماع المسلمين، وأيضا صلاة الجمعة لها فضل عظيم، فيستقبلها بالتزين لها والتطيب لها الاستعداد لها. والله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وصلاة الجمعة آكد أنه يتزين لها. وقد جاءت الأحاديث تحث على التزين والتجمل لصلاة الجمعة بأحسن اللباس. نعم. ويتطيب. نعم، ومن السنن أنه يتطيب عند ذهابه لصلاة الجمعة بما يجده من طيب. نعم. ويبكر إليها. نعم، يتأكد أنه يبكر إليها، ما هو بتأخر. الحين أكثر الناس يتأخرون لما تخلص الخطبة، يا الله يحضرون الصلاة، وبعضهم ما يحضر الله في آخر الصلاة، هذا تفريط وضياع، ضيعوا خيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السنة التبكير، ما هو بس حضور الجمعة، السنة التبكير قبلها إلى المسجد، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إيش الفرق بين البدنة والبيضة؟ فرق عظيم، يعني له أجر من قرب بدنة، اللي يجي في الساعة الأولى له أجر من قرب بدنة، تقرب إلى الله، لأن الذبح والنسك من الطاعات ومن أفضل القربات. يبكر الإنسان في يوم الجمعة، يبكر لها، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. نعم. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، إذا دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يعني يخففهما من أجل أن يفرغ لسماع الخطبة، ولا يجلس، لأن رجلا دخل، سليك الغطفاني دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، فقام وصلى ركعتين، دل على أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. يحرم الكلام والإمام يخطب إلا لمن يكلم الإمام ويسأل الإمام، أو الإمام يكلمه فلا بأس، أما حسب اللي بجنبه مع اللي بجنبه لا يجوز، هذا حرام، فتلغو جمعته، ليس له فيها أجر. من قال صح والإمام يخطب، حتى اللي سكت الناس اللي يقول اسكت لا تحسي، لغت جمعته، صار ما له أجر، كيف بالذي يتكلم بدون سبب ويسولف مع اللي بجنبه؟ يجب الإنصات للخطبة والتوجه إلى الخطيب، استماع الخطبة، لأنه ذكر، فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله المراد به الخطبة هنا. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام. الذي يتكلم والإمام يخطب يقول في الحديث كالحمار يحمل أسفارا، شوف كالحمار يحمل أسفارا. ليه؟ الحمار يشيل الكتب ولا يستفيد منها، وهذا جاء وتكلف وتعب ولا له أجر في صلاته، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو مثل اللي حمل الكتب ولا استفاد منها. نعم، هذا وعيده شديد. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. إلا للإمام إذا احتاج، إنه مثل قول الرسول الذي دخل قم فصلي ركعتين، إذا احتاج إنه يكلم بعض المأمومين يكلم، أو العكس المأموم احتاج إنه يسأل الإمام، يسأل الإمام ويجيبها الإمام، لا بأس. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. باب صلاة العيدين. ولا يجوز إيه؟ ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. إلا للإمام أو من كلمه الإمام أو كلم الإمام، يجوز هذا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرجل الذي دخل، أمره أن يقوم ويصلي ركعتين، ولأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب انحباس المطر، ادعوا الله أن يسقينا، فدعا رسول الله، رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا الله فنشأت السحابة وأمطرت وهم في المسجد، واستمرت أسبوع والسماء تهطل إلى الجمعة الثانية، ثم دخل ذلك الرجل من الباب وقال يا رسول الله اسأل الله أن يمسكها عنا، انقطعت السبل، وإلى آخره، اسأل الله أن يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت وخرجت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. نعم، فدل على أن الحاضر يكلم الإمام إذا احتاج إلى هذا. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. باب صلاة العيدين. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كذلك مع مثل الكلام، مثل الكلام في التحريم حال الخطبة، مس الحصى، مس الأرض، يخطط في الأرض، أو هذا مثل الكلام يبطل ثوابه، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له فضل الجمعة، تكلف ويحضر وليس له أجر، هذا وعيد شديد. فلا يعبث الإنسان والإمام يخطب وياخذ ويعطي وما ينصت ولا يتحرك وقت الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المشهور عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. عند الحنابلة، ما هو هذا المشهور في المذهب، لكن هذا رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية مثل قول الجمهور في الزوال. نعم، والعمل على هذا. نعم. يقول من فعل هذا القول في بعض الأحيان فهل ينكر عليه؟ نعم، يمنع من هذا العمل، ما هو على هذا، الإنسان ما يخالف ما عليه العمل في البلد يشوش على الناس، مثل ما ذكرت تتبع الأقوال يقول أنا بظهر العلم وباء، يشوش على الناس ويخالف أهل البلد، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة ونواها ظهرا مقصورة، لا ما صلى الظهر خلف الجمعة، الظهر ما صلى خلف الجمعة لا مقصورة ولا تامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذا الوقت فتح الباب على مصراعيه فتعددت الجمعة في الحارة الواحدة والمساجد متقاربة مع عدم امتلائها، يقول ما التوجيه في ذلك وهل يعد هذا أمرا مشروعا؟ ليس كذلك، ليس كما ذكر السائل. الجمعة الآن ما تقام إلا بإذن من دار الإفتاء، صدور فتوى من دار الإفتاء، ودار الإفتاء تتأكد من الشروط، واضعة شروط لتعدد الجمعة، فلا تقام جمعة إلا بعد إذن دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا بد أن تتأكد من شروط فتح الجمعة في هذا المسجد. نعم. فالمسألة مضبوطة، ما هي كل بهواها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز الحركة اليسيرة والإمام يخطب كأن يأخذ الإنسان منديلا أمامه؟ ما هو جائز هذا، ما هو بضرورة المنديل، المنديل ما هو بضرورة، لا يأخذه ولا يأخذ المسواك من الأرض أو العصا أو هذا، ما هو بضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ إذا استسقى في الخطبة يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا استسقى في خطبة الجمعة. أما في غير الاستسقاء فلا يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة، ولا يجوز للحاضرين أن يرفعوا أيديهم، هذا بدعة ينكر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يحضر خطيب الجمعة إلى المسجد وانتظره الناس فلم يأتي، فهل يجب على المأمومين أن يذهبوا إلى أقرب جامع ليصلوا فيه الجمعة؟ ما في أحد يخطب، جماعة مليان المسجد ما يلقون أحد يخطب، لا فيه يبي يصير فيهم أحد يخطب، لا يطلبون، يقولون من يحتسب، من يحتسب جزاه الله خير ويخطب بدل الإمام، يبي يلقون. الحمد لله. نعم. ولا إن كان يعرفون أحد فيها أهلية يقولون يا فلان صل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ختم الخطبة بقراءة قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هل هو أمر مشروع؟ نعم. هذه الآية أول من قرأها في الخطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنها آية جامعة، لأنها آية جامعة، اختارها وقرأ بها واستمر العمل عليها، الحمد لله هذا خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يبدأ السعي لصلاة الجمعة؟ هل هو بعد الفجر مباشرة حتى تحسب له الرواح في الساعة الأولى؟ بعض العلماء يرى أن الساعة الأولى تبدأ بعد صلاة الفجر، بعض الآخر يقول بعد طلوع الشمس، وهذا الذي سمعت الشيخ ابن باز يختاره أنه بعد طلوع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ الراجح ما اختاره الإمام أحمد، أنها في آخر يوم الجمعة، وهو وقت قليل ما هو كثير، يعني قبل تغرب الشمس بدقائق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة كيومها؟ نعم. هل يشرع قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة كيومها؟ نعم نعم، على ما في الأحاديث من ضعف، لكن يؤيد بعضها بعض ويقوي بعضها بعض، فتقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اقتصر الإنسان على قراءة العشر الآيات الأخيرات من سورة الكهف فهل هي مجزئة؟ لا، على وقت ظهور الدجال من سمع به فليقرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف أو من آخرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صاحب العمل الذي هو كفيل لي لا يسمح لي بالذهاب إلى صلاة الجمعة، فهل أكون معذورا بذلك؟ لا، ليس له الحق أنه يمنع الأجير من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، هذا مستثنى، ما له حق فيه يمنع، فاذهب إلى صلاة الجمعة واذهب إلى صلاة الجماعة، إلا إذا كان يترتب على ذهابك ضياع المال، أنت حارس حقوق تحرس المال، فصل في مكان للحراسة. أما أنه بيمنعك بيك تشتغل، لا، ما في شغل وقت الصلاة، وقت الصلاة ما في شغل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسافر قد أقام في بلد أقل من 4 أيام، إذا كان هناك مسافر قد أقام في البلد أقل من 4 أيام وسمع نداء الجمعة، فهل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب عليه الصلاة، لكن كونه يحضر أفضل له وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حضور خطبتي الجمعة هو أمر واجب، أو أن الواجب هو الإنصات إذا حضر؟ نعم، حضور خطبتي الجمعة فيه فضل عظيم، يسعوا إلى ذكر الله، قالوا ذكر الله هو الخطبة، ففيه فضل عظيم لا يفرط فيه الإنسان، يقول ما دمت أدرك الصلاة يكفي هذا، لا، أدرك الخطبة والصلاة إذا كنت تريد الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنعقد صلاة الجماعة بشخصين فقط؟ إيه نعم، صلاة الجماعة بشخصين، أما الجمعة ثلاثة، اثنان يستمعان واحد يخطب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعيد المصلون صلاة الجمعة إذا كان خطيبهم قد أخل بشرط أو أكثر من شروط الخطبة؟ هو يعيدها، الخطيب نفسه يعيدها، ينبه ويعيد الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة ولم يجهر بالقراءة، لكن المشكلة إذا كان هذا الخطيب من المتعالمين اللي لهم اختيارات الآن ولهم مشكلة، هذا ما يصلح يخلى خطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة ولم يجهر بالقراءة فيها فهل تصح صلاته؟ نعم، تصح صلاته، الجهر سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع قراءته في صلاة الجمعة، وهل له أن يقرأ ما يناسب الخطبة؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. نعم. وإذا قرأ بغيرهما فلا بأس، وأما اختياره الآيات اللي تناسب الخطبة هذا لا أصل له ولا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك حضور الخطبة متعمدا من غير عذر، نعم، فهل صلاة من ترك حضور الخطبة متعمدا من غير عذر؟ نعم، يقرأ بسبح والغاشية أو بسورة، أو يقرأ بسورة بسورة الجمعة، بسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وفي الثانية سورة المنافقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك حضور الخطبة متعمدا من غير عذر، فهل صلاة الجمعة بالنسبة له صحيحة؟ صلاة الجمعة صحيحة، لكن فاته خير كثير وحرم نفسه من أجر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج البلد يقول: هل يجوز أو هل تجوز صلاة الجمعة أكثر من مرة واحدة في مسجد واحد إذا لم تكفي جماعة واحدة بسبب صغر المسجد؟ تكرار الجمعة في مسجد واحد مشكل، لكن إن كانهم يوسعون هذا المصلى أو يطلعون منه إلى فضاء يصلون في فضاء يسعهم في حديقة يجدون، إذا اجتهدوا يجدون مكان يصلون وجميع جمعة واحدة ما هو متكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك المسبوق صلاة الجمعة لكن بعدما اعتدل الإمام من الركعة الثانية، فهل ينوي أنها صلاة ظهر؟ نعم، ينويها عند تكبيرة الإحرام أنها صلاة ظهر، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بصلاة ظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أناس عندهم إبل وغنم يوجد أناس عندهم إبل وغنم وهم يسكنون في خيام وليسوا داخل البلد، يقول: وهم مقيمون دائما في هذه الخيام، فهل تلزمهم الجمعة في مكانهم؟ إذا كان بينهم وبين الجمعة قدر فرسخ ويسمعون النداء يجب عليهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن يحمل الخطيب عصا أو سيفا أثناء الخطبة؟ إيه نعم، يعتمد على شيء، الرسول كان يعتمد على الجذع فيعتمد على شيء، إما على عصا أو يعتمد على المنبر على طرف المنبر، لأن هذا أثبت له، هذا أثبت له وأقوى له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الوقت المختار بين الأذان الأول والثاني للجمعة، حيث إن بعضهم يجعله 10 دقائق فقط وبعضهم ساعة أو أكثر، فهل هناك وقت محدد مختار؟ أي نعم، يكون بينهم فاصل، أما أنه يذن الأول ثم يصلون يقومون يصلون ركعتين ثم يذن التالي، لا، هذا ما في فائدة، هذا الأول صار ما في فائدة، مثل ما يوجد في الحرمين، هذا ما له فائدة الأذان الأول، لازم يقدم على الأقل نصف ساعة، على الأقل بنصف ساعة، بحيث يتهيأ الناس يجون من بعيد. نعم. أما من حين يخلص الأذان الأول يبدأ الأذان الثاني، هذا ما يصبح الأذان الأول ما له قيمة ولا له فائدة، وما هكذا فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت في مؤتمر في إحدى الدول العربية لمدة 5 أيام، وكنا نصلي الأوقات أو الصلوات المفروضة في القاعة، قاعة المؤتمر، لأنه ليس حولنا مساجد، وحضرت الجمعة فاختاروني إماما فخطبت بهم وصليت بهم الجمعة في هذه القاعة، فهل فعلي صحيح؟ هؤلاء غير مقيمين، والبلد لا تقام فيه جمعة، يصلون إن كان البلد فيه جمعة قريبة يصلون مع المسلمين، وإن كان ما فيه جمعة هم سافرين ما يصلون جمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الخطباء حاصل أنه إذا كان حولهم جامع يصلون بالجامع اللي حوله، إذا ما حولهم جامع يصلون ظهر ولا يصلون جمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الخطباء يرتل الآيات ويغير صوته بها أثناء الخطبة، فهل فعله هذا مشروع؟ في فرق بين قراءة الآية للاستشهاد وقراءتها

ما يفرط في الجمعة، إذا كان في طريقه جامع يصلي الجمعة يحصل على الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عطس أحدهم في خطبة الجمعة وحمد الله فهل أشمتوه؟ نعم. إذا عطس أحدهم في خطبة الجمعة، أحدهم أو الخطيب؟ أحدهم. لا، حتى السلام ما يرد، إذا جاء واحد وسلم ما يرد عليه السلام، مع الرد السلام واجب في الجمعة، لا وقت الخطبة لا، ما ترد عليه، فكيف بالتشميت؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى صلاة الجمعة وتصلي صلاة الجمعة باستمرار؟ اي نعم، إذا ما ترتب على ذلك محاذير لها أجر في هذا، تسمع الخطبة وتشارك المسلمين في صلاة الجمعة. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تبين للمصلي أن الخطيب لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فهل ينبهه على ذلك أثناء الخطبة؟ نعم نعم، ينبهه أثناء الخطبة. نعم. لا، لكن بعضهم يتركها متعمدا، يقول هذا شغل الأولين، ولا يتركها متعمدا من باب أنه يعني يدعي العلم وأنه نعم يبتكر. نعم. الآن أكثر مبتلى بمخالفة من سبق، هذه المشكلة. نعم. ولو كان اللي سبق على السنة وعلى المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلاد الإسلامية يلزم الخطيب أن يقوم بدرس أو موعظة قبل الخطبة، فهل إذا قام بهذا الدرس يكون آثما ويدخل في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟ النهي أي؟ التحلق. تحلق؟ نعم. لا، ما يدخل فيها، يجوز الموعظة قبل صلاة الجمعة ويجوز التذكير قبل صلاة الجمعة، ما في بس. نعم. التحلق معناه لطلب العلم، طلبة العلم يتحلقون على شيخهم، هذا يشغلهم عن صلاة الجمعة، هذا معنى التحلق. نعم. أما التحلق لموعظة ما يتحلقون، وهم على صفوفهم ما يتحلقون، وهم على صفوفهم ومجالسهم، يذكرهم ولا يتلو عليهم قرآن ولا. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا يكون عندي دوام يوم الجمعة، أحيانا يكون عندي دوام في العمل يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أستأذن من المدير لأذهب للصلاة في صلاة الجمعة، علما أن هذا المدير يتضايق من تكرار استئذاني في ذلك؟ قلنا صلاة الجمعة وصلاة الفرائض ما يحتاج إلى إذن، وهذا ما يدخل في عمل صاحب العمل، هذا مستثنى، ما يمنع المسلمين من الصلاة، حضور صلاة الجماعة، حضور صلاة الجمعة، ما يمنعهم، ما له حق في هذا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة؟ طيب، هذا من النصيحة لولي الأمر ومن النصيحة للمسلمين أيضا، لأن ولي الأمر إذا صلح أصلح الله به المجتمع. نعم. وهذا السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يجمع الإنسان أو أن يجعل الإنسان غسل الجمعة وغسل الجنابة في غسل واحد؟ هذا أفضل، يقولون أفضل، إذا اغتسل عن جنابه قبل الذهاب لصلاة الجمعة هذا أفضل من أنه يغتسل بدون جنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصية بتقوى الله هل هي من شروط صحة الخطبة أو هي داخلة في الموعظة؟ داخلة في الموعظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في إحدى البلاد توجد مساجد تقام فيها الجمعة أول الوقت، أول الوقت بعد الزوال، ومساجد أخرى تقام فيها الجمعة قبيل العصر، وذلك لأن يوم الجمعة يوم عمل هناك وليس يوم عطلة، فيجعلون وقتين لتسهيل الالتحاق والذهاب إلى الجمعة لكل الناس، فهل هذا مشروع؟ في مساجد لا بأس، أما في مسجد واحد لا، ما يعمل هذا. نعم، بعض المساجد يتقدم وبعض المساجد يتأخر لمصلحة الناس، لا بأس بذلك ما داموا في الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البادية يمكثون في مكان واحد في خيامهم 4 سنوات أو أكثر، فهل يقيمون الجمعة في ذاك المكان؟ لا، ما داموا ينوون الرحيل ولو بعد سنوات ما عليهم جمعة. كانت القبائل حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإقامة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية الواردة في الحديث، وهل هي 60 دقيقة المعروفة؟ لا، ما هي 60 دقيقة، المراد الساعة الفلكية اللي هي جزء من الوقت، جزء من الوقت، ما هو بالساعة اللي 60 دقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقومون بالجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في السفر، ويقولون إنهم يتبعون لأحد الأئمة في ذلك، الأئمة 4، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ما وجدنا في الأئمة من يجيز هذا، بعض العلماء بعضهم يعني، واحد ما أدري نسيت اسمه هو اللي أجاز، وأما الأئمة 4 ما وجدنا أحد أجاز جمع العصر مع الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس مشغوه بالمخالفة، بعض الناس مشغوه بالمخالفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال أن من فاتته 3 جمع فإنه يعتبر كافرا، فهل لهذا الكلام أصل؟ من فاتته إيش؟ 3 جمع فإنه يعتبر كافرا، فهل لهذا الكلام أصل في الشرع؟ منين جاب الكلام هذا؟ يعني ما يصلي جمعة ولا ظهر، إذا كان متعمد ولا يصلي جمعة ولا ظهر كافر، أما إذا كان إنه يصلي ظهر ولا يترك الصلاة لا يعتبر كافرا، إنما يعتبر عليه الوعيد، ختم الله على قلبه. نعم، يعتبر عليه الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المستمعون لا يفقهون اللغة العربية ولا يعرفونها، فهل يجوز للخطيب أن يخطب بلغتهم؟ نعم، إذا كانوا لا يفهمون العربية يخطب بلغتهم التي يفهمونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان هناك مجموعة من المستمعين بعضهم يعرف العربية وبعضهم لا يعرفها، فهل يخطب خطبتين مرة؟ لا، بالعربية لا لا، خطبة واحدة، لكن الترجم لهم، الترجم لهم الخطبة، إما ترجمة فورية ولا بعد ما يسلم الإمام تترجم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجنا إلى البر والمسافة ليست مسافة قصر، إذا خرجنا إلى البر والمسافة ليست مسافة قصر وليس هناك جامع قريب، فهل تسقط عنا الجمعة ونصلي ظهرا؟ إيه نعم، إذا كان ما حولكم جامع ولا تسمعون النداء إنها تسقط عنكم الجمعة، صلونا ظهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرجنا إلى البر فأقامت مجموعة منا صلاة الجمعة في البر، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا، لا صلاتكم ولا صلاتهم، لا تصلون جمعة في البر، الجمعة إنما هي في الحضر وفي البلد، لا تصلى في البر. نعم. بعضهم يقول يوم الجمعة ما علي إلا ركعتين، يما اعتبرها جمعة ولا ظهر، ما عليه إلا ركعتين. لا، ما هو عليك إذا صليت الجمعة مع الناس لا بأس في الجامع، أما إذا صليتها إذا لم تصلها مع الناس يجب عليك الظهر، يجب عليك صلاة الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نوى غسل الجمعة فقط ولم ينوي معه الوضوء فهل يجزئه ذلك؟ لا، إذا ما نوى دخول الوضوء ما يجزئ ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل عند حضور الجمعة مبكرا أن يكثر من الصلاة أو يكثر من قراءة القرآن قبل الخطبة؟ يكثر من الصلاة، والقرآن يتلوه في الصلاة، يتلوه في الصلاة، يجمع بين المصلحتين الصلاة وقراءة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن الفصل بين الخطبتين بجلوس أنه من المستحبات إذا لم يجلس الخطيب بل ظل واقفا ساكتا بعد الخطبة الأولى ثم ابتدأ خطبة ثانية، فهل عليه شيء وهل تحسب له خطبتين؟ تحسب له خطبتان، لكن يكون مخالف للسنة فاته أجر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المساجد خارج البلد يقومون بتشغيل آلة التسجيل على سورة الكهف على الماء على اللاقط قبل الخطبة، فهل يجوز ذلك؟ ما هو ما يحصلون أجر التلاوة، فأنهم كل واحد يتلو بنفسه أفضل من الاستماع للتسجيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لصحة خطبة الجمعة أن يكون الخطيب متطهرا؟ لا، لا ما يشترط الطهارة لهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السن الذي يناسب في اصطحاب الصغير الذي يناسب اصطحاب الصغير أو الطفل الصغير إلى المسجد ليعتاد على الصلاة؟ تمييز، إذا كان مميزا بالغ 7 سنين فأكثر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم. فضيلة الشيخ، أما إذا كان قبل 7 ويستصحب خايف عليه وبيحافظ عليه ما في بس، بس يغطى عن الأذى وعنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، يقول: من ركب السيارة لحاجة، فهل يكون هذا ملغيا للأجر الذي يترتب على هذا الحديث؟ لحاجة، مش الحاجة، إذا كان ما يقدر يمشي أو يتعب مع المشي هذا معذور له إن شاء الله الأجر، أجر المشي. ما إذا كان إنه معافي الله ويقدر على المشي ما يحصل أجر المشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يصلي بعد صلاة الجمعة 4 ركعات بتسليمة واحدة، فهل يشرع فعله هذا؟ مر بكم أمس أنه في النهار يجوز يتطوع ب4، لكن الأولى والأفضل أن يفصل بينهما بسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض المساجد يكون المنبر فيها مرتفع جدا حتى لا يكاد أن يرى، يكون المنبر مرتفعا جدا، نعم، حتى لا يكاد أن يرى الخطيب الذي يخطب في الصف الأول، لا يراه الناس في الصف الأول أو الثاني، يقول: هل هذا مشروع أم لا؟ هناك لا لا ما هو مشروع، هذا الارتفاع يكون بقدر الحاجة فقط، أما أنه يرتفع جدا أظن فيها أثر، وهي أنه من علامات الساعة رفع المنابر في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع عند المسجد؟ خارج المسجد ما في بأس، خارج المسجد أسوار المسجد ما في بأس. نعم. ويقول: ما حكم البيع بعد دخول الخطيب في الخطبة في خطبة الجمعة؟ لا، ما يجوز. نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذكر الله الخطبة المراد بها، لا يباع وقت الخطبة عند المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد الذي يباع عنده لم يدخل خطيبه بعد، لكن المساجد الأخرى القريبة قد دخل خطباؤها، فهل ينهى البائع عن ذلك؟ لا، ما دام المسجد هذا اللي انت عنده ما بعد بدأ ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة الموجودة في بلاد الكفر أن تفتح محلا لتزيين الشعر وخاصة ويكون خاصا للنساء المسلمات في ذاك البلد؟ إذا كان ما في مخالفة ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسيت أن أدفع زكاة الفطر في وقتها، فماذا علي الآن؟ وهل يجوز أن أخرجها في هذا الوقت؟ يجب عليك قضاءها، تخرجها قضاء، يجب عليك هذا لأنها باقية في ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من مات غريقا أو في الحريق وهو مسلم يصلي هل يقال بأنه شهيد؟ نعم، له أجر الشهيد. من مات بموت مفاجئ، حادث مفاجئ، له أجر الشهيد. نعم. وهل يصلى عليه أم يترك؟ نعم، يصلى عليه، إنما شهيد المعركة هو اللي ما يصلى عليه، أما شهيد غير المعركة هذا يصلى عليه، لكن له أجر الشهيد، له أجر الشهيد فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تزوجت امرأة أدنى مني نسبا، وأفراد قبيلتي يهددونني بالقتل إن لم أطلقها، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر حيث إنني محتار؟ إذا خفت على نفسك اطلقها، أما إذا لم تخف على نفسك وأنت ترغب فيها فهي زوجتك. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.